والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللباس: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر، إذا قال المؤلف عن عمر فلا ينصرف هذا إلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأن عمر هو المسلم وأبوه ليس كذلك فيقال رضي الله عنه، وإذا كان عن عبد الله بن عمر فيقال رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه عمر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الشيء يقتضي تحريمه أي أنه محرم، عن اللبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، أو هذه للشك أو للتخيير أو للتنويع، لا بل هي للتخيير، يعني موضع إصبعين أو موضع ثلاث أو موضع أربع، يعني الإنسان له أن يضع موضع إصبعين وله أن يجعل موضع ثلاث وله أن يجعل موضع أربع. وهذا لبس الحرير مباح لأن هذا قليل بالنسبة للثوب ولا يؤثر. ثم ما العلة في تحريم الحرير؟ تلمس العلماء رحمهم الله، قالوا: لأنه لباس المشركين. قال بعضهم: لباس الخيلاء والتعاظم، وقال بعضهم: لباس الليونة والميموعة، فهو يلبسه مثلا المخنث أو الرجل غير الكامل الرجولة، وأما الرجل كامل الرجولة فهو يكون خشن في ملبسه ومظهره وقوي في ذلك. وهذا الحديث يدل على إباحة لبس الحرير بهذا القدر المحدد، بحيث لا يصل إلى أكثر من ذلك، لأنه إذا وصل إلى أكثر من ذلك ضر الإنسان وأسرف فيه وتجاوز الحد. والنساء لهن أن يلبسن الحرير، والمشركون لا يتحاشون عن شيء يلبسونه، والميوعة والليونة تلبسه النساء ونحو ذلك، فنهي الرجل أن يشابه هؤلاء كلهم، فلا يشابه النساء ولا يشابه المشركين ولا يشابه المتخيلين والمتعاطين للخيلاء ونحو ذلك. قوله رحمه الله متفق عليه، أي هو في البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. واللفظ لمسلم، هذا من أمانة النقل، يعني أن هذا اللفظ موجود في صحيح مسلم وليس موجودا في صحيح البخاري بحروفه، بل في زيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير. قال الشارح رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وهذا في حال الضرورة، في حال عدم الضرورة، أما في حال الضرورة فقد رخص صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عواد لما أصابتهم الحكة أن يلبسوا القميص كاملا من الحرير. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال المصنف: أو هنا للتخيير والتنويع. وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إن الحرير لا يصلح إلا هكذا أو هكذا، يعني إصبعين أو ثلاثا أو أربعا. ومن قال المراد أن يكون في كل كم إصبعان فإنه يرده رواية النسائي. غالبا ما الحرير يوضع في الأكمام أو في الطوق أو في المفتح القميص. قال الموضوعات بالأربع أنه في كل كم إصبعان، وليس كذلك، بل هذا يرده الحديث الآخر الذي سيأتينا أنه موضع أربع أصابع يعني في الكم أو في الجيب أو نحو ذلك، فإنه يرده رواية النسائي لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أو أربع أصابع، وهذا أي الترخيص في الأربع الأصابع مذهب الجمهور. وعن مالك في رواية منعه، وعن بعض العلماء رحمهم الله أنه منع لبس الحرير مطلقا، منهم من منعه للرجال والنساء، ومنهم من منعه مطلقا للرجال بأي حال من الأحوال، ولكن مذهب الجمهور الأخذ بالحديث أنه يجوز لبس الحرير في حدود أربع أصابع فأقل. نعم. وسواء كان منسوخا أو ملصقا ويقاس عليه الجلوس. لا، لعله منسوجا، منسوجا يعني الحرير منسوج في الثوب أو ملصقا فيه، يأتي يكون ملصق، يكون حرير ملصقا عليه تصير، أو منسوجا معه. ما عندك ملصق ثاني منسوجا؟ منسوج يعدلوها بارك الله، منسوج ما هو منسوخ، منسوخ ما له معنى. وسواء كان منسوجا أو ملصقا ويقاس عليه الجلوس، وقدرت الهادوية الرخصة بثلاث أصابع، لكن هذا الحديث نص في الأربع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.